والقمر رأيتهم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته

اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمرنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء وتركنا يوسف

فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وجاء وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وقال الذي اشتراه

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ ولقد همت به ولقد همت به وهم بذا لولا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر ألف يا سيدها لدى الباب وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم